بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من أخلاق العقلاء وأهل الفضل التواصي والتناصح فيما بينهم فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، وإن بذل النصيحة عبادة عظيمة، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا أهميتها: الدين النصيحة، فمن هو أخلص من تنصح له يا عبد الله، ومن هو أخلص من تنصحين له يا أمة الله. إن الولد عزيز، ذكرا كان أم أنثى، وإن بذل النصيحة للولد من التربية التي أمر الله بها، ومن الوصية التي حث الله عليها، ومن سنن الأنبياء الذين مضوا، ومن دأب الصالحين الذين خلوا والذين بقوا. كون يوجد أب حكيم وأم حكيمة تنصح، والله إنها نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها من الأبناء والبنات. والتواصي مطلوب بين الأخ وأخيه والابن وابنه والزوج وزوجته، بل الوصية بين كل الناس. ينبغي أن تقوم بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أحوج الناس للنصيحة، وخصوصا الأبناء والبنات، لأن شفقة الأب والأم على الولد تفرض بيان الخير له وتحذيره من الشر. وخير ما يهدي الآباء والأمهات للأبناء والبنات النصائح النافعات والأدب الحسن والحكم البليغة، وهذه سنة ماضية في البشرية في الصالحين منهم، ولها أثر كبير في النفوس، لأن الولد لا زال يقول: لا زلت أذكر نصيحة أبي، لا تزال كلماته في أذني. وهي كذلك تقول البنت: رحمه الله كان يمحضني النصح ويهتم به، وكذلك كانت أمي رحمها الله كثيرا ما أوصتني بكذا. هذه العملية التربوية يا إخواني مع الأسف الآن صارت تقل، وصار هناك تفريط، ونادر ما تجد يعني الابن أو البنت يذكر نصيحة من أبويه أو من أحدهما. لماذا؟ مع أنها جد مؤثرة، وقد زخرت كتب التاريخ والسيرة والأدب بعد الكتاب والسنة بالنصائح الجامعة والخلال النافعة والمبادئ العظيمة والوصايا الذهبية، ومنها كانت وصايا على قلة مبانيها لكن جليلة معانيها، والكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب. وهذه الوصايا هي من نوع الوقاية والتحصين، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومعنى ذلك: علموهم وأدبوهم. والنصيحة من هذا: وما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أدب ابنك، فإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدبته وماذا علمته، وإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. أفضل ما يورث الآباء الأبناء الثناء الحسن والأدب النافع. وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه شقاوته وبواره. ما استجلب خير الدين والدنيا بمثل الأدب. وهذه الوصايا من الآباء والأمهات إلى الأبناء والبنات تشتد الحاجة إليها خصوصا عند الانتقال من حال إلى حال. ولذلك كثرت وصايا الصالحين لأولادهم عند البلوغ، وكثرت وصايا الصالحين لأولادهم عند الزواج، وكثرت وصايا الصالحين لأولادهم عند السفر، وهكذا من تغير الأحوال. إذا تغير الأحوال هذا وقت مناسب جدا للوصية، لأنه سينتقل من مرحلة إلى مرحلة، انتقل من الطفولة إلى الرجولة بالبلوغ، انتقل من الدراسة إلى الوظيفة، انتقل من العزوبية إلى الزواج، وهكذا. وقد قص الله تعالى علينا في القرآن نماذج من هذا، ومنها وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام لأبنائهما. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكانت تلك الوصية العظيمة من إبراهيم لأبنائه ومن يعقوب لأبنائه بالإسلام والاستقامة عليه والاستمرار إلى الممات، والتأكد أنهم فهموا الوصية، والسؤال ما تعبدون من بعد، إنها مسألة التوحيد والوحدانية، إنها مسألة العبودية والإخلاص، إنها مسألة حسن الوجه والقصد نحو الرب سبحانه وتعالى، إنها مسألة الاستسلام للعزيز العلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، استقيموا واثبتوا واستمروا. فملة إبراهيم الإسلام الخالص، هو سماكم المسلمين، جعلها إبراهيم وصيته في ذريته ووصى بها بنيه، وكذلك يعقوب. إذن الأب يوصي الابن، والابن لما يكبر ويصبح أبا يوصي الأبناء أيضا. لكن هذه الوصية يا إخواني قد تكررت، هذه الوصية حصلت في لحظة حرجة جدا، ألا وهي حضور الموت. جعلها إبراهيم وصيته في ذريته، وجعلها يعقوب وصيته في ذريته، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كررت في لحظة الموت والاحتضار. هذا الذي كان يشغل الأنبياء في تلك الساعة، ما الذي أشغل خواطرهم، وما الذي جعلهم يهتمون بنقل ماذا في اللحظات الأخيرة، وما هو الأمر الجل الذي كانوا يريدون الاستيثاق منه والإطمئنان إليه؟ ما تعبدون من بعدي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك ذكر القرآن لنا وصية لقمان الحكيم رحمه الله، لقمان الحكيم لابنه، ما أعز الولد، ما أغلى الولد، ما أحن الأب على الولد، فخصه بهذه النصائح العظيمة الدالة على أنه اجتهد وبالغ في تمحيض محض النصح للولد. ولقد أتينا لقمان الحكمة، فهذه وصية نابعة من حكيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، إذن كان في حال موعظة، قد هيأ الولد لها، لأن الآن الكلام الذي سيقال مطلوب أن يكون له أثر في النفس، موعظة وليست كلاما نظريا أو كلام جرائد، موعظة يعني خرجت من قلب، يعني الأب هذا تهيأ لها واستعد، الأب تهيأ لها واستعد. يمكن واحد أحيانا مثلا يتوضأ ويصلي ركعتين ويقبل على الله ويسأل أن يسأل ربه أن ينفع بكلامه ويختار الوقت المناسب في نشاطه وحضور ذهنه وتهيئه للكلام وأنه فيه مقبل على الله ويرجو منه يستمد منه العون والتوفيق أن تكون كلماته مؤثرة في الولد ويحضر الولد ويحضر الولد ويحضر الولد نفسيا للسماع وأنه سيلقي إليه بكلام مهم ونحو ذلك حتى يكون الكلام له وقع. ما هو هو ماشي مو هو ماشي الكلام هذه فيها تحضير. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله فنهاه عن أعظم منكر في العالم إن الشرك لظلم عظيم. ومقتضى هذا النهي عن الشيء أمر بإيش؟ بضده. فإذا نهاه عن الشرك فقد أمره بالتوحيد. وهذا بين في الكلام الذي يليه يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أينما كانت هذه الحبة الصغيرة لو كانت في صخرة داخل صخرة في السماوات في الأرض يأتي بها الله. إذن هو يعظ ولده الآن في رقابة الله وعلم الله وإحاطة الله وقدرة الله. حبة الخردل أصغر الأشياء وأحقرها لو كانت في وسط صخرة أو في أي جهة من جهات السماوات والأرض يأتي بها الله ويحضرها يوم القيامة عندما تنصب الموازين ويجمع الخلق للحساب. ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في صخرة صماء أو غائبة في أرجاء الأرض والسماء يأتي بها الله. إذن لا تخفى عليه خافية. فخفه لا تخفى عليه خافية فخفه يا ولدي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فكن معه أينما ذهبت بالطول والعرض. الحث على مراقبة الله، العمل بطاعته، الترهيب من القبيح، ثم أمره بفرائض الله. يا بني أقم الصلاة. إذن تصحيح العقيدة، تمتين العقيدة، تثبيت العقيدة، يليه الأمر بالعبادة والحرص على الشعائر. أقم الصلاة، ما قال صلي، أقم الصلاة. كلمة أقم هذه فيها أشياء من تحصيل الشروط والأركان والواجبات والسنن والسعي. ثم لما يقوم الإنسان بحق ربه عليه ويصلح نفسه هو بالصلاة يتجه لإصلاح غيره. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف لأنه عليك مسؤولية تجاه الآخرين وليست فقط مسؤوليتك تجاه نفسك. إنك تبدأ بنفسك نعم أقم الصلاة لكن بعد ذلك تنتقل للقيام بالواجبات تجاه الآخرين لأن الله كلفك بنفسك وكلفك بدعوة الناس. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر تربية الولد على الإصلاح. واصبر على ما أصابك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيكون من ورائه أذى في بعض الأحيان مع بعض الأشخاص فلا بد من الصبر. إن ذلك من عزم الأمور. والدعوة الأمر معروف عن المنكر تحتاج إلى ماذا؟ حكمة وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى علم وتحتاج إلى أخلاق. ولا تصعر خدك للناس. شوف الأخلاق، أنت تأمر تنهى لكن لازم يكون عندك أخلاق حتى يقبل منك. ولا تمشي في الأرض مرحا. إذن لا تمل الخد ولا تعبس بوجهك للناس ولا تقطب في وجوههم ولا تتكبر عليهم ولا تتعاظم. ولا تمشي في الأرض بطرا ومرحا وفخرا ناسيا من أنعم عليك معجبا بنفسك. إن الله لا يحب كل مختال في نفسه وهيئته فخور بقوله على الآخرين. واقصد في مشيك. لما نهاه عن الفعل السيء أمره بالفعل الحسن، في ولا ولا وفي وافعل كذا، واقصد في مشيك متواضعا مستكينا، لا مشية بطر ولا تكبر ولا مشية تماوت وكسل، واغضض من صوتك أدبا مع الناس بعد الأدب مع الله. إن أنكر الأصوات وأفظعها وأبشعها لصوت الحمير، فلو كان في رفع الصوت الفائدة ومصلحة لما اختص به الحمار الذي علمت خسته وبلادته. هذه وصية تجمع الجوامع. أمره بأصل الدين التوحيد ونهاه عن ضده والشرك، وبين له الموجب لترك ذلك، وأن الله عز وجل يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وأمره بمراقبته وخوفه القدوم عليه والمرجع إلى الله والحساب، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أتى بها، ونهاه عن التكبر، أمره بالتواضع، وأمره بإقامة شعائر الدين، ومنها الصلاة والأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن الأمر معروف والنهي عن المنكر شيء عظيم يوصى به الأولاد، وليس هذه قضية محصورة في فئة من الناس، أمر معروف والنهي عن المنكر على الجميع، حتى الأولاد في الصغر يوصون بذلك. نجد في السنة أيضا وصية نوح عليه السلام لولده. عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية. طبعا ابنه منهم كافر ومنهم مؤمن، والكافر أهلكه الله، فهذه الوصية بالتأكيد كانت للمؤمن. لما حضرت نوحا الوفاة بعد 1000 سنة من الصبر والمصابرة والجهاد، جهاد الكفار بالحجة والبيان، وبعد المشاهد العظيمة التي رآها مع المؤمنين في إغراق الأرض كلها وكيف حصلت النجاة، بعد كل المسلسل الطويل هذا، لما حضرت نوحا الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجعت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. والحديث أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد، وصحح إسناده ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. شوف كيف يعني تعليم الولد الأذكار ولا إله إلا الله هذه كم هي عظيمة، وسبحان الله وبحمده كم هي عظيمة، والشرك والكبر كم هما قبيحان. ولو مضينا نستعرض وصايا أيضا في الصالحين من التابعين ومن بعدهم والعلماء والحكماء لوجدناها عظيمة كثيرة، فمنها الوصية عند البلوغ واشتداد العود، انتقال مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب ومرحلة التكليف. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي: يا بني قد انقطعت عنك شرائع الصبا، خلاص ولا اللهو واللعب، ولا زمن الطفولة، فاختلط بالخير تكن من أهله. الخير هذا وينه؟ في المساجد الأخيار، مجالس الصالحين، حلق الذكر، دروس العلم، أهل الدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر. اختلط بالخير، وين مناسبات الخير؟ فين مشاريع الخيرية؟ ادخل يا بني قد انقطعت عنك شرائع الصبا فاختلط بالخير تكن من أهله ولا تزايله، لا تبتعد عنه، فتبين منه ولا يغرنك من مدحك بما تعلم أن خلافه منك، لأن في الدنيا من النفاق كثير ومن المجاملات البغيضة الغثة، ينفخ فيك وأنت على خلاف ذلك. ولا يغرنك من مدحك بما تعلم أنك خلافه منك بما تعلم أنت خلافه منك، فإنه ما من أحد يقول في أحد من الخير ما لم يعلم منه إلا قال فيه عند سخطه عليه من الشر ما لم يعلم كذلك أنه منه، قال إلا قال فيه عند سخطه عليه من الشر على قدر ما مدحه. واستأنس بالوحدة من جلساء السوء، إذا صار جلساء سوء الوحدة خير لك، الوحدة أنيس والأنس بالله. ولا تنقل أحسن ظني بك إلى أسوأ ظني بمن هو دونك، ولا تنقل أحسن ظني بك إلى أسوأ ظني بمن هو دونك، فاعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم. إذن لازم تلازم العلماء وتطيع العلماء، فأطعهم تسعد واخدمهم تقتبس من علمهم. شوف سبحان الله كيف رفع الله فتى موسى يوشع بن نون، وهب نفسه خادما لموسى عليه السلام ورافقه وحضرا وسفرا وحمل متاعه وطبخ طعامه وهيأ زاده وفعل له وفعل، يفرش فراشه قبل أن ينام، ينفض عنه الغبار، يوقظه، يرفع الرحل، يقود الراحلة. إيش النتيجة؟ أن يوشع بن نون نفسه صار نبيا بعد ذلك. ومن هو الذي فتح بيت المقدس؟ فتح بيت المقدس لبني إسرائيل يوشع بن نون عليه السلام، بعد ما ذهب الجيل من بني إسرائيل هذا في التيه وجاء جيل صلب قادهم يوشع إلى فتح بيت المقدس، وأمسك الله الشمس معجزة ليوشع بن نون. ماذا بدأ؟ خادما لموسى عليه السلام. أنس بن مالك خدم النبي عليه الصلاة والسلام، إيش كانت منزلته؟ بلغ 100، وبارك الله له في ماله وأهله، وكم رأى من أحفاده، وكم كان له من الطلاب، وكم نقلت عنه من السنة، وصار شيخا عظيما معلما. يعني عمر بن عبد العزيز من طلاب أنس. ولذلك إذا يبدأ الإنسان بداية صحيحة، ومن تواضع لله رفعه. قال سفيان: فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل معها ولا أعدل عنها. الزهد الكبير للبياقي. كان لهم وصايا، يعني الآباء للأبناء أيضا في طلب العلم. فعن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا كان يقول لبنيه: يا بني يقيدوا العلم بالكتاب. رواه الدارمي، يعني حتى لا تضيع المعلومات منكم قيدوا العلم بالكتابة، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بنية تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم مهما كان مستواكم الاجتماعي، العلم يرفعكم. سواء كنتم بين الناس سادة تتفوقون بالعلم، وإذا كنتم وسطا تسودون بالعلم، وإذا كنتم سوقة تعيشون بين الناس. أوصى بعضهم ولده فقال: لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه، يعني لا تستعجل، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره، وسير النقاش في قضية ليست هي محل النقاش. ويؤكد الجهل عليك لو تسرعت، ولكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه، ولا تتعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم. قل أعد علي، أعد علي، غفر الله لك. فإن الجواب قبل الفهم حمق، واستفهامك أحمد بك، وخير لك من السكوت على العي، يعني تسكت على الجهل وعدم الفهم وعدم الإدراك، هذا قبح. وقال الحسن لابنه: يا بني، إذا جلست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع لما تتعلم، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك، أمالي القالي. كذلك في الأصحاب واختيار الأصدقاء، هي وصايا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصاري من ولد أنس عن أبيه عن جدي أنس قال: يا بني إياكم والسفلة. قالوا: وما السفلة؟ قال: الذي لا يخاف الله عز وجل. شعب الإيمان. وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: أوصاني أبي. من هو أبوه؟ زين العابدين علي بن الحسين. فقال: لا تصحبن خمسة، ولا تحادثهم، ولا ترافقهم في طريق. قلت: جعلت فداك يا أبه، من هؤلاء الخمسة؟ قال: لا تصحبن فاسقا فإنه بايعك بأكلة فما دونها. الله يبيعك بالرخيص، لا تصحب فاسقا. اثنين ظهر في الذهب في خمارة، واحد سكر وأثقل، والثاني تورط به، ماذا يفعل به؟ وسقط في الأرض، يقول: حمله وألقاه في برميل قمامة. يا بني لا تصحبن فاسقا فإنه بايعك بأكلة فما دونها. قلت: يا أبا، هو من الثاني؟ قال: لا تصحبن البخيلة فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه، عند شدة الحاجة يقول لك: ما في. قلت: يا أبه، ومن الثالث؟ قال: لا تصحبن كذابا فإنه بمنزلة السراب، يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد. بمنزلة السراب، الكذاب بمنزلة السراب. قلت: يا أبه، ومن الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، لأنه لا يحسن التصرف. قلت: يا أبه، ومن الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في خمسة مواضع من كلام من كتاب الله. قال: فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. حلية الأولياء، أعطونا موضع ملعون فيه قاطع الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. ثاني الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. وفي موضع مشابه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. واللعن في هذه الآية بطريق الاستلزام لأنه من لوازم الخسران. وقال علقمة باللبيد العطارد لابنه: يا بني إذا نزغتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إن صحبته زانك وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة مانك. الخصاصة الفقر والحاجة، ومانك يعني حمل مؤونتك وقام بكفايتك. وإن قلت صدق قولك، وإن صلت سدد صولك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سقطة سترها، وإن نزلت بك إحدى الملمات آساك يعني واساك. من لا تأتيك منه البوائق، ما هو كل شوي يسوي لك مصيبة وجر عليك كارثة وفتح لك باب شر، وأتى بك في أتاك بفضيحة. من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق، سيرة واحد ما عنده كذا، ما في ازدواجية، ولا يخذلك عند الحقائق، وإن حاول حويلا آمرك. حاول حويلا يعني أراد أمرا، رام شيئا، آمرك يعني شاورك. وإن تنازعتما منفسا آثرك. إيش يعني منفسا؟ النفيس، كل شيء له وزن وقدر. وعن عبد الله بن طاووس قال: قال لي أبي: يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم. يقال هذا من أصحاب الشيخ فلان ولو ما كان عنده علم، يقال هذا مع الداعية فلان وإن كان ليس عنده كلام، لكن تنسب يعني شرف، فخر، منزلة، رفعة. ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم. واعلم أن لكل شيء غاية، وغاية المرء حسن خلقه. هذه القمة العظيمة. طيب، وعند السفر ماذا يمكن أن تكون الوصايا؟ قال الأصمعي: سمعت أعرابية توصي ابنا لها وقد أراد سفرا، فقالت له: يا بني احفظ وصيتي ومحص نصيحتي، وأنا أسأل الله توفيقه لك، فإن قليل توفيقه لك أجدى عليك من كثير نصحي. يا بني إياك والنمائم، فإنها تزرع الضغائن. لا تفسد بين الناس، تنقل كلام بعضهم إلى بعض بقصد الإفساد بينهم. يا بني إياك والنمائم، فإنها تزرع الضغائن وتنبت الشحائن وتفرق بين المحبين. يا بني إياك والبخل بمالك والجود بعرضك والبذل لدينك، لأن الإنسان يجب أن يحفظ عرضه لا أن يجعله لمن هب ودب، يعني أنه يكون في مواضع بحيث يطعن فيه. هذا معنى احفظ عرضك، لا تكون في مواضع، لا تجعل نفسك في مواضع يقع الناس فيك بسببها، أنت الذي وضعت نفسك فيها. لا تبذل دينك، تبيع دينك بعرض من الدنيا، بل كن بمالك جوادا ولعرضك صائنا ولدينك موقيا. يا بني إذا هززت فاهتز. إيش يعني إذا هززت فاهتز؟ الحين إذا أنت هزيت الشجرة تعطيك الثمرة، وإذا جاء واحد هزك إيش معناها؟ استنخاك، قال أعطني. إذا هززت فاهتز، ومعناها إذا غضبت فاغضب، استغضبت فاغضب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضبوا، لا يمكن أن تنصحه بعكس الوصية النبوية. يا بني إذا هززت فاهتز وإذا هززت فاهزز كريما. وتروح إلى واحد بخيل يقول أقرضني، يقول أنا محتاج، إذا عندك أعطيني. فإنك تجد طيب مهزته، يعني الكريم، ولا تهزز لئيما فإنها صخرة لا ينفجر ماؤها. الماء في صخرة، ولا استخراج للماء من الصخور إلا أن يشاء الله أن تنفجر. فإذا قصدت في حاجة لبي، وإذا قصدت في حاجة اقصد كريما. يا بني وانظر ما استحسنته لغيرك فمثله لنفسك، وما كرهته لغيرك فاجتنبه ودعه. ثم أنشأت تقول صافي الكرام وكن لعرضك صائنا، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك، الناس ما استغنيت أنت أخوهم، فإذا افتقرت إليهم رفضوك. طيب ما هي الوصية عندما يتقلد الولد منصبا؟ عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال قال لي أبي يا بني أرى أمير المؤمنين يقربك ويخلو بك ويستشيرك مع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو أمير المؤمنين هذا؟ عمر رضي الله عنه. كان يقرب ابن عباس، وابن عباس شاب صغير. لما رأى العباس ولده بهذه المنزلة طبعا فرح للنعمة، لكن يريد الولد يحافظ على هذه المكانة، فقال احفظ عني ثلاثا: اتق الله لا تفشين له سرا، لأنك إذا فشيت السر وبلغه فقدت الثقة، فقدت ثقته. ولا يجربن عليك كذبه، لأنهم يطرد الكذاب. ولا تغتابن عنده أحدا. هذه آداب مجالس الكبار. إذا واحد قرب، شوف سبحان الله يا إخوان كيف كان المجتمع، يعني كان في حكم، وكانوا كان عندهم حكماء. الآن تعال تلمس، من الحكيم الذي ينصح ولده بهذا المستوى ويحرص عليه هذا الحرص؟ ومن هو الولد الذي يفقع عن أبيه هذا الفقه ويأخذ منه هذا الكلام ويفهم ويتعظ ويستمسك ولا يزال يتذكر الكلام ويستمر على العمل به؟ نحن نعاني الآن من مصيبة كبيرة، انقطاع التواصل بين جيلين متواليين، انقطاع التواصل بين الأبناء والأباء. لا هؤلاء حريصين على هؤلاء، ولا هؤلاء يتلقون من هؤلاء، ولا هؤلاء عندهم ما يعطون هؤلاء. طيب لابد يكون هناك أباء عندهم حكمة، عندهم علم، عندهم أدب، عندهم حسن تعبير، عندهم حتى يعطي. ولابد الأبناء يكون عندهم إقبال يأخذون. ما هو المسألة الآن مثل عداوة، صارت عداوة، صار عصرنا هذا إيش اسمه هذا؟ عصر التمرد، والله مأساة، عصر التمرد، عصر التمرد، إهمال الآباء وتمرد الأبناء. طبعا في ناس ما يعني انخلت خربت، لكن أحيانا تحصل ما هو على المستوى، ما هو على المستوى، تجد واحد يعني يريد أن يكلم ولده تجد الكلام ضعيفا مهزوزا فارغا. فلا بد الأب لما يجي أولاد يعني يتحمل مسؤولية ويتعلم ويصير عنده، ترى القراءة في كتب مثل هذه، مثل الكتب هذه تعطي الواحد خلفية، يصبح مصدرا ممكن يقول كلاما مهما، ينقل خبرة، يؤدب ولده بالكلام الطيب، يعني يستفيد. يحس الولد لما يطلع من مجلس أبيه أنه فعلا يعني خرج بفوائد عظيمة. أنا هذا كلام ليش السلف لماذا اختلفنا عنهم؟ ليش صار الاختلاف؟ لأنه من الذي يحرص أن يقول مثل هذا الكلام أو ما يشبهه؟ قال عامر: فقلت لابن عباس: يا أبا عباس، كل واحدة خير من ألف؟ قال: نعم، ومن 10,000. فضائل الصحابة لأحمد. في حسن الظن يقول عبد العزيز بن عمر: قال لي أبي: يا بني، إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا من الخير. في المجالس يقول أبو الأسود الدؤلي لابنه: يا بني، إن كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك، ولا بكلام من هو دونك فيزدروك. في المزاح يقول سعيد بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحك، أنت ما نقول ما تمزح أبدا، تكون ناشف، لا، لكن إذا مزحت اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء، خلاص الهيبة تسقط، ويجرئ عليك السفهاء. وإن التقصير فيه، إذا صار واحد ما يمزح أبدا، يفض عنك المؤانسين ويوحش منك المصاحبين. وعن جعفر بن عون وابن عيينة قال: سمعنا مسعر بن كدام يقول لابنه كدام: إني نحلتك يا كدام نصيحة فاسمع مقال أب عليك شفيق، فاسمع مقال أب عليك شفيقي، أما المزاح مع المراء فذرهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لشقيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. لو كان على طبقة نسب وحسب عالية الجهل يزري به ويجعله في أسفل سافلين. كانوا يحذرون أولادهم من الكبر لأنه من أسوأ الآفات. قال عبد الرحمن زيد بن أسلم: كان أبي يقول: أي بني، كيف تعجبك نفسك وأنت لا تشاء أن ترى من عباد الله من هو خير منك إلا رأيته؟ ليه تعجب بنفسك؟ ولو رحت تبحث في الناس عن واحد أفضل منك ستجد قطعا، فليش؟ لما الكبر والتعالي؟ وفي الناس من هو أفضل منك قطعا. وقال محمد بن علي بن الحسين لابنه جعفر: يا بني، إن الله خبأ 3 أشياء في 3 أشياء. شوف حكم والله، درر. يعني أنت الآن تقرأ وتسمع، يعني تقول سبحان الذي ألهمهم، سبحان الذي ألهمهم، وترى هذه ما تجي إلا عن يعني طول التأمل في الكتاب والسنة، طول الملازمة للكتاب والسنة، الفهم للكتاب والسنة، تلاوة الكتاب وقراءة السنة. هذه الأشياء كده تطلع كذا يعني بدون سبب، يعني فجأة تتفجر يا نبيع الحكمة بدون، لا، لابد يكون في سبب. يا بني، إن الله تعالى خبأ 3 أشياء في 3 أشياء: خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقرن من الطاعة شيئا فلعل رضاه فيه. يمكن تزيل كذا يعني قذاب من الطريق، يعني شيء بسيط يطلع فيها الفوز بالجنة. إن الله خبأ رضاه في طاعته، وخبأ سخطه في معصيته، فلا تحقرن من معصيته شيئا فلعل سخطه فيه. وخبأ أولياءه في خلقه، فلا تحقرن أحدا لعله يكون وليا. يمكن هذا المدفوع بالأبواب، رث الهيئة، بال الثياب، لا يؤبه له، يمكن هو ولي من أولياء الله، يمكن لو دعالك دعوة تنتفع بها في الدنيا والآخرة. بعض الشباب الآن يعيشون في عصر الفيرتشوال فيرتشواليتي، يعني في عصر الافتراضيات، يعني يبغى يصير دكتور افتراضيا ويلعب افتراضيا ويتزوج افتراضيا ويخلف افتراضيا وياخذ شهادة خلاص الانترنت والشاشات والخاص طبع الشباب بطباعة، يعني ممكن يكون حتى الألعاب خلاص ممكن تحسس أنه صاحب الطاقات العظيمة والقوى الخارقة والمعجزات الجبارة، وهو يرسل الرياح والصواعق ويفعل، وما كل وهم في وهم أوهام. قال رجل من العباد لابنه: يا بني لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل. ما في عمل ويريد النجاة كذا، كان يعني يحلم أنه يدخل الجنة بالأحلام يعني، والأعمال ما في. أما الصلاة، يقول معاوية بن قرة: قال معاذ بن جبل لابنه: يا بني إذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع لا تظن أنك تعود إليها أبدا، واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين، حسنة قدمها وحسنة أخرها. طيب، إذا احتاج الولد إلى مشورة من يشاور؟ تأمل في هذا الكلام من أب لابنه يقول له: إذا أردت أن تشاور من تشاور؟ قال قيس لابنه: لا تشاورن مشغولا وإن كان حازما، ولا جائعا وإن كان فهيما، ولا مذعورا وإن كان ناصحا، ولا مهموما وإن كان فطنا، فالهم يعقل العقل يحبس ما يطلع من شيء، ولا يتولد منه رأي ولا تصدق منه روية. محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني. يعني بعض الناس يريد أن يسأل أو يستفتي أو يأخذ مشورة من الشيخ أو من شخص في حال غير مناسبة، يا يجي وهو غضبان زعلان مهموم جائع حصران، إلا الآن يا أخي انتظر عليه، لا، فيرهقه صعود ويريد أن لن تحصل على شيء، لن تحصل على مرادك إذا ما أتيت في الحال التي يمكن أن يكون صافي الذهن حتى يعطيك. أما الوصايا عند الزواج فهي كثيرة، وخصوصا ليلة الإهداء، خاصة إذا كانت من الأم أو الأب، أثرها كبير في نفس العروس، طبعا سواء كان ذكر أو أنثى في اللغة يقال له عروس. وإذا كانت أنثى الوصايا هذه مهمة، تؤنس وحشتها وتخفف من ألم فراقها لأهلها. وتأتي أهمية هذه الوصايا من الأبوين للبنت عند الزواج، لأن انتقال الفتاة إلى بيت زوجها سيوقفها على طبائع مختلفة وعادات مختلفة وأعراف مختلفة تختلف عما تربت عليه في كثير من الأحيان، وهذا ممكن يولد أو يعني ينتج إحباطا فشلا ذريعا إخفاقا في الحياة الزوجية، ردة فعل عنيفة ممكن. فيأتي دور الأبوين الحكيمين لوضع البنت في خط الاستعداد على عتبة الزواج. كانت العرب توصي بناتها بما يؤدي لتحقيق الألفة مع الزوج، ومن أشهر هذه الوصايا وصية أمامة بنت الحارث لابنتها ليلة زفافها وإهدائها إلى زوجها الحارث بن عمرو الكندي، فقالت لها: أي بنية، لو تركت الوصية لفضل عقل وأدب لتركت ذلك لك، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل. أي بنية، لو استغنت المرأة بغنى أبويها وشدة حاجتها كنت أغنى الناس عن الزوج. لكن طبعا حتى المرأة لو كانت ثرية وفي بيت ثري، هل تستغني عن زوج؟ ما تريد أن تكون أما؟ ما لها شيء. إذن الزواج يمنح المرأة ما لا يمنحها المال، وهذه مؤامرة العلمانيين الزنادقة المنافقين في قضية إبعاد النساء عن الزواج بإشغالهن بالأعمال والأشياء والأسفار، وبحيث إن في النهاية تطلع تتضخم يعني، ثم لا تتزوج خلاص. فتفقد من يعني شيئا من أهم الأشياء في حياتها. فقالت لها: يا أي بنية، لو استغنت المرأة بغنى أبويها وشدة حاجتها كنت أغنى الناس عن الزوج، ولكن للرجال خلق النساء كما لهن خلق الرجال. أي بنية، إنك قد فارقت الحواء الذي منه خرجت، الحواء البيوت المجتمعة، والوكر الذي منه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبحت بملكه عليك، فأصبح بملكه عليك ملكا، فكوني له أمة يكن له عبدا، واحفظي عني خصالا عشرة تكن لك ذخرا وذكرى. أما الأولى والثانية فحسن الصحبة بالقناعة، ما تتطلب خلاص تقنع، تقنع بما أتاها زوجها، فحسن الصحبة بالقناعة وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة، ففي حسن المصاحبة راحة القلب، وفي جميل المعاشرة رضا الرب. والثالثة والرابعة التفقد لموضع عينه، يعني ما يرى منك إلا حسنة، والتعاهد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم أنفه منك خبيث ريح. واعلمي أن الماء أطيب الطيب، اغتسالي، وأن الكحل أحسن الموجود. والخامسة والسادسة فالحفظ لماله، فإنه من حسن التقدير والرعاية لحشمه، يعني قرابته خدمه وعياله، وهو من حسن التدبير. والسابعة والثامنة التعاهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، مو الآن، الآن شغالة في الواتس أب أصلا، لا منام ولا طعام ولا لضيف إكرام، ولا يعلم الحالة إلا العلام. والله طلاق الآن، طلاق بسبب الواتس أب، طلاق، لأن ما في أصلا، تقول أصلا ما يعني ما غير موجودة في الخدمة، لا مؤقتا، مو مؤقتا، دائما. وأيضا منهم من يطنش زوجته، أيضا خارج البيت وداخل البيت، خارج البيت مع أصحابه وفي الشغل، وداخل البيت إيميلات واتساب مواقع التواصل، خلاص إيش بقي للزوجة؟ يجيها وهي نايمة مسكينة، تنتظر تنتظر وتنام، خلاص ما له. والتاسعة والعاشرة بعد السابعة والثامنة، قالت: والسابعة والثامنة التعاهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فحرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. والتاسعة والعاشرة لا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. واتق الفرح لديه إن كان ترحا، والاكتئاب عنده إذا كان فرحا، يعني شاركي في مشاعره، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وكوني أشد ما تكونين له إعظاما، يكن أشد ما يكون لك، يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة، يكن أطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك ويصنع لك برحمته. من أين الأمهات اللي تقول كلاما في مستوى هذا الكلام؟ ترى حتى بالعامية الآن نحن نقبل، حتى بالعامية يعني، حتى لو كان الكلام النصيحة بالعامية، ما هو لابد يكون يعني الآن سنكلف الأمهات شططا إذا قلنا لابد يكون مستواها في الفصاحة والبلاغة واللغة العربية مثل هذا، هذا من يطيقه، هذه نادر. لكن حتى بالعامية يراد كلام له معنى، معاني في أشياء عميقة، في أشياء يعني قيمة. أوصى أسماء بن خارج الفزاري ابنته ليلة زفافها، فماذا قال لها؟ يعني الوصية للبنت ما هي من الأم فقط، حتى من الأب الصالح الحكيم: يا بني إن الأمهات يؤدبن البنات، وإن أمك هلكت وأنت صغيرة، فافهمي عني ما أقول. يعني هذا أمها وأبوها. إنك قد خرجت من العش الذي فيه درجت وصرت إلى فراش لا تعرفيه وقرين لم تألفيه، فعليك بأطيب الطيب الماء وأحسن الحسن الكحل، وإياك وكثرة المعاتبة فإنها قطيعة للود، وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، كوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له أمة يكن لك عبدا، لا تلحفي به فيقلاك، تكثري عليه الإلحاح، الإلحاح الزن هذا، كثرة الطلبات يبغضك، ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا فاقربي منه وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، لا يشم منك إلا طيبة، ولا يسمع إلا حسنة، ولا ينظر إلا جميلة، واعلمي أني القائل لأمك خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، فإني وجدت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. فأوصاها بهذه الوصايا العظيمة، وأوصى أبو الأسود الدؤل ابنته فقال إياك والغيرة فإنه مفتاح الطلاق، وعليك بالزينة وأزين الزينة الكحل، وعليك بالطيب وأطيب الطيب إصباغ الوضوء، وقال أيضا إنك لن تنالي ما عنده إلا باللطيف. وقال عبد الله بن جعفر لابنته حين زوجها أنهاك عن إكثار العتاب فإنه يورث البغضاء. وأنكح ضرار بن عمرو الضبي ابنته من بعبد بن زرارة، فلما أخرجها إليه قال يا بنية أمسكي عليك هذه فضل الكلام، الكلام الكثير لا داعي له، هذا يعني من أحسن الوصايا تجنيبها الثرثرة. قال أكثم بن صيفي لولده يا بني لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة للشرف. أنا والله حقيقة يا إخوان يعني بعد هذا الكلام كان سؤال وردني اليوم، يعني فيه يعني كيف تقع أحيانا، كيف تقع يقع الطلاق، كيف يقع الطلاق، وما هي الأخلاق التي تكون يعني في بعض الأحيان توصل الأوضاع إلى إلى إلى درجات خطيرة. ف يعني المرأة تقول إنها تصف كيف طاردته ولاحقته وسبت وشتمت وطلبت الطلاق وألحت وهي تضرب وتضرب وتضرب طلقني طلقني طلق، أين هذا من هذا، أين هذا من هذا؟ قال أعرابي لولدي وقد أراد الزواج يا بني لا تتخذها حنانة ولا أنانة ولا منانة ولا عشبة الدار ولا كبة القفة. إيش معناها؟ قال الحنانة التي لها أولاد من غيره فتحن إليهم، الأنانة التي مات زوجها فإذا رأت الزوج الثاني أنت، قالت الله يرحم فلان كان زوج الأول، وقيل التي تئن كسلا وتمارضا، كل تقول أنا مريضة أنا تعبانة أنا ولا أنا، والمنانة التي لها مال فلا زالت تمن على زوجها كلما أراد شيئا من مالها، وعشبة الدار قالوا المرأة الحسناء في المنبت السوء، مثل إذا نبتت وردة بجانب مرحاض، يعني تطلع أحيانا ماء المرحاض قد ينبت، وكبة القفا المرأة ذات السمعة السيئة التي لا زالت أخبارها تترى تأتي. ويعني لو استمرينا واستمرينا في الوصايا وخصوصا الوصايا عند الوفاة ونختم بها مجلسنا هذا، نختم اليوم المجلس يعني بهذه الوصية. وعن عبادة بن محمد قال لما حضرت عبادة بن الصامت الوفاة قال أخرجوا فراشي إلى صحن الدار، ثم قال اجمعوا لي موالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي فجمعوا له، فقال إن يومي هذا لا أراه إلا آخر لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنيا وأول ليلة من الآخرة، وإنه لا أدري لعله قد فرط مني إليكم بيدي أو بلساني شيء، والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة، وأحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني الآن، يعني الآن قبل أن تخرج الروح، قبل أن تخرج نفسي. فقالوا بل كنت والدا وكنت مؤدبا، وما قال لخادم قط سوءا، أغفرتم لي ما كان من ذلك أنتم يا الخدم؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ثم قال أما الآن فاحفظوا وصيتي، وحرج على كل إنسان منكم يبكي، ثم أسرعوا بي إلى حفرتي ولا تتبعوني بنار مثل المباخر وغيرها من فعل المجوس، ولا تصنعوا علي أرجوانا، هذا ثوب من أحمر يحشر بالقطن ويوضع على ظهر الدواب للركوب عليه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر طبعا. هذا مثال كيف كانوا ينصحون حتى عند الوفاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم خيرا، وأن يعيننا على تربية أولادنا، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يرزقنا الحكمة، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.